الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، المنغصات في هذه الدنيا كأمواج البحر المتلاطمة، المنغصات في هذه الحياة كأمواج البحر المتلاطمة، ضغوط ومشاكل والتزامات ومتطلبات وحاجات ضروريات ملحات، نكد ومشقة وتعب وغير ذلك الكثير والكثير من المنغصات، ولا ينجو منها أحد. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، من ساعة ولادته إلى أن يموت وهو يكابد المشقة والمعاناة والتعب، يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة، يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة في كبد، في كبد من ساعة ولادته إلى أن يموت. وكلنا يعلم علم يقين أن الدنيا يوم حلو ويوم مر، فلا الحلاوة تبقى ولا المرارة تدوم. كلنا يعلم هذا، الدنيا يوم حلو ويوم مر، فلا الحلاوة تبقى ولا المرارة تدوم. المؤمن في كل هذا واثق بربه، محسن الظن بمولاه. المؤمن في كل هذا ثقته في الله لا تتزحزح ولا تتزعزع ولا تضطرب. المؤمن في كل هذا لا تأتي عليه لحظة ولا يطرأ عليه حال إلا وهو محسن الظن بخالقه، لا تأتي عليه لحظة ولا يطرأ عليه حال، أي حال، إلا وهو يحسن الظن بخالقه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فيا أيها المضطر، يا أيها اللهفان المستغيث، يا صاحب الحاجة الملحة الضرورية المنهكة، أين الثقة بالله؟ وما ظنك بربك؟ يا أيها المريض السقيم العليل، أين الثقة بالله؟ وما ظنك بربك؟ يا أيها الفقير، يا أيها الضعيف، يا أيها العاجز، يا أيها المحتاج، يا أيها المسكين، يا أيها الذليل، يا أيها المنكسر، يا أيتها الحائرة، يا أيتها المسكينة، يا أيتها المبتلى، يا هؤلاء، أين الثقة بالله؟ يا هؤلاء، فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قنط من رحمة الله، أو بتضى نفعا من غير الله، أو طلب عزا مما سواه، يسأل نفسه هذا السؤال. كل من أيس أو قنط من روح الله ومن رحمته، أو طلب نفعا من غيره، أو رجع عزا مما سواه، يسأل نفسه هذا السؤال: ما ظنك برب العالمين الذي قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. المؤمن الواثق بربه تمام الثقة لا يظن بالله إلا خيرا. المؤمن الواثق بالله تمام الثقة لا يظن بالله إلا خيرا. ما ظنك برب العالمين؟ ما ظنك بربك؟ إن ظننت أنه معك، إن ظننت أنه معك يفرج كربك، ينفس همك، يستر عيبك، يجبر كسرك، يغفر ذنبك، يقضي دينك، يقضي حوائجك، فهو كذلك عند ظنك به. إن ظننت أنه معك يرعاك ويحفظك ويكفيك ويسترك ويجبرك ويرزقك وينصرك ويحرسك وييسر لك ويوسع عليك ويكون في عونك ويكون في حاجتك، إن ظننت هذا فهو كذلك عند ظنك به. أما إن ظننت أنه يعذبك، ينتقم منك، يخذلك، يخزيك، يتركك، يردك، يتخلى عنك، يضيعك، فهو كذلك كما ظننت عند ظنك به. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمؤمن الواثق تمام الثقة بالله عز وجل لا يظن بربه إلا خيرا. ما ظنك بربك؟ أتظن بربك ظن المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وإنهم إليه راجعون، أنهم إليه راجعون، فخافوه واتقوه وأطاعوه، يخشونه لا يخشون أحدا سواه، يرجونه لا يرجون أحدا سواه، يدعونه لا يدعون أحدا سواه. أن تظن بربك ظن السوء، ظن القوم البور. ما ظنك بربك؟ أتظن به ظن المؤمنين؟ أن تظن به ظن القوم البور؟ وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هكذا وصفهم الله رب العالمين. وقال فيهم أيضا: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ما ظنك بربك؟ ما معتقدك فيه؟ ما معتقدك في ربك؟ يرحمك أم يعذبك؟ يجبرك أم يكسرك؟ يوسع عليك أم يضيق عليك؟ ما ظنك بربك؟ تظن به ظن المؤمنين أم تظن به ظن الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ ما معتقدك في ربك؟ ما فهمك؟ ما فهمك عن أفعاله؟ عن أقداره؟ ما فهمك عن أفعاله؟ عن أقداره؟ عن أحكامه؟ عن شرعه؟ عن حكمته؟ ما فهمك؟ ما فهمك عن ربك؟ ما معتقدك فيه؟ إن ظننت خير كل الخير، وإلا فعياذا بالله. فالواجب عليك، الواجب عليك كمؤمن أن تثق في الله عز وجل ثقة مطلقة، ثقة لا حدود لها. أنه يمكن لك، أنه ينصرك، أنه يرزقك، أنه يقضي عنك، أنه يفرج عنك، أنه يسترك، أنه يرحمك، أنه يغفر لك، أنه يعفو عنك. عظم هذه الثقة في الله عز وجل. الواجب عليك كمؤمن أن يكون عندك في الله ثقة مطلقة أن الخير كله بيديك، أن الخير كله بيديك، والأمر كله لله جل في علاه. يجب أن يكون عندك في الله ثقة مطلقة، ثقة مطلقة، وخاصة وأنت ترى بعينيك وتسمع بأذنيك كم من مضطر كشف الله عنه، كم من مديون قضى الله عنه، كم من مكروب فرج الله عنه، كم من مهموم نفس الله عنه، كم من فقير أغناه الله، كم من مريض شفاه الله، كم من مبتلى عافاه الله، كم من ذليل أعزه الله، كم من وضيع رفعه الله، كم من مكسور جبره الله، كم من مظلوم نصره الله، كم من ظالم قسمه الله، كم من ضيق وسعه الله، كم من عسر يسره الله. عظم الثقة في ربك وأحسن الظن بمولاك. الواجب عليك أن يكون عندك الإيمان المطلق، ومطلق الإيمان أن الله عز وجل وحده القادر، وحده القادر على إيصال الخير لك وصرف الشر عنك. لا يقدر على ذلك أحد غيره، هو الوحيد القادر، وحده القادر على إيصال الخير لك وصرف الشر عنك. وأن الخلق، كل الخلق، لا يملكون لك ولا لأنفسهم شيئا من ذلك أبدا. ويجب أن يكون عندك اليقين التام، اليقين التام أنه لن يتركك ولن يتخلى عنك، وإن تخلى عنك كل من في الأرض. هذا اليقين لابد أن يكون ثابت وقوي جدا في قلبك، أنه لن يتخلى عنك ولن يتركك ولن يخزيك ولن يخزلك، وإن خذلك كل من في الأرض، وإن تخلى عنك كل الناس، وإن تخلى عنك كل من حولك، وإن تخلى عنك كل من تحب، وإن تخلى عنك كل من ترجو، فكفى بالله وكيلا، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، كفى بالله حسيبا، كفى بالله وليا. لابد أن يأتي هذا في قلبك أيها العبد المؤمن، كفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله عليما. كل هذه الآيات تجعلك تعظم الثقة في مولاك وتحسن الظن بربك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليه، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد أيها العبد المؤمن، فإذا تحقق فيك حسن الظن بالله والثقة به جل وعلا كنت دائما هادئ البال صالح البال، اللهم إنا نسألك صلاح البال، كنت دائما مرتاح البال مرتاح البال. لو وثقت بالله عز وجل تمام الثقة وحسن ظنك بربك، لو وثقت بالله تمام الثقة وحسن ظنك بربك كنت دائما مرتاح البال هادئ النفس مطمئن القلب منشرح الصدر بشوش الوجه واثق برب محسن ظن به محسن ظن به لن يتخلى عنك لن يتركك، فدائما هادئ البال ساكن النفس مطمئن القلب منشرح الصدر بشوش الوجه متفائل مستبشر مهما كانت الضغوط ومهما كانت الأزمات ومهما كانت المشاكل متفائل ومستبشر مهما كانت الأزمات مهما كانت الضغوط مهما كانت المتطلبات لا تتزعزع لا تضطرب لا تهتز لا تهتم لا تغتم لا تجزع لا تفزع لا تحزن لا تخاف لا تقلق لا تشك لا تشكي لأنك واثق برب محسن الظن به متوكل عليه متعلق به معتصم به ملتجئ إليه وهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم اقطع رجاءنا في الخلق حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك، اللهم اقطع رجاءنا في الخلق حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك، اللهم اقطع رجاءنا في الخلق حتى لا يبقى لنا رجاء إلا فيك، اللهم اجعلنا أخوف خلقك منك وأحب خلقك إليك وأرجى خلقك فيك، اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وأخوف خلقك منك وأرجى خلقك فيك، اللهم فرج الكرب ونفس الهم واكشف الضر واكشف السوء واصرف الأذى وارفع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الضر اللهم اكشف السوء اللهم ارفع البلاء اللهم اصرف الأذى اللهم فرج الكرب اللهم نفس الهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب اللهم نفس الهم اللهم اكشف الضر اللهم اكشف السوء اللهم ارفع البلاء اللهم اصرف الأذى يا ربنا اصرف الأذى يا ربنا اصرف الأذى يا ربنا اصرف الأذى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما لا نطيق ونعوذ بك من شر ما نطيق، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما لا نطيق ونعوذ بك من شر ما نطيق، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بكلمات الله من شر، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، نعوذ بكلمات الله التامة نعوذ بكلمات الله التامة من شر عباده من شر عباده ومن شر الشياطين، نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، نعوذ بكلمات الله التامة